ولما كانت الحلقة الثانية عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السيدة زهرة البستان لما انتهى إليها ما جرى لابنها كشمير وكيف اتهموه بقتل ذلك التاجر الكبير، انطلقت إلى قاضي القضاء، فإذا قاضي القضاء عبد هواه، فتركته إلى الأمير، فإذا الأمير شيء حقير، وطرقت باب السلطان، فإذا السلطان ليس له على نفسه سلطان، وحوش في ثياب إنسان لم يرحموا حزنها وجعلوا وصلها ثمنا لحياة ابنها، وأمام مزالق الخطيئة لاحت للمرأة الشريفة فرجة مضيئة، فأحكمت مواعيدها وتعاقبوا عندها، وكلما طرق الباب تدخل الواحد منهم في الدولاب وتغلق عليه الأبواب بعد أن تجرده من الثياب. ولما كان النجار آخر من جاء من أولئك الأشرار، فقد ظن أنه وحده ولم يخطر بباله أن بالدولاب أحدا غيره، فجعل يتوسل إلى السيدة زهرة لتعفو عنه هذه المرة وتفتح له الباب وتخرجه من هذا الدولاب. زهرة البستان، زهرة البستان! الله، هي خرجت ولا إيه؟ خرجت؟ الله، زهرة البستان! مين اللي بيتكلم؟ مين؟ هي خرجت وسابتنا محبوسين. انت بتتكلم منين؟ انا جندك في الدولاب. الله، هي اتعملت فيك انت راخر؟ ازاي تخرج وتسيبنا محبوسين؟ وحضرتك بقى تبقى مين؟ انا السلطان. السلطان؟ لا حد ياد. اخرس يا نجار. الله، ده انت كمان تعرفني. ما انت يا غادي جيت هنا بعدي. ايوه صحيح، هادئ ياد. اتكلم بادب يا راجل انت يا نجار. امال ايه اللي جابك هنا جنبي وحبسك في الدولاب يا صاحبي؟ يا راجل انت تأدب وانت بتكلمني. انت هتطلع فيها صحيح ولا ايه؟ يا قليل الادب. الله الله الله، انت هتطول لسانك. انا هوريك مقامك. طب اذا كنت راجل اطلع لي بره الدولاب. زهرة البستان. الله، وطي صوتك. زهرة البستان، انت عاوز الناس يسمعونا عشان يجوا يخلصونا. ما هم يقفشونا، مفيش حد هيقفشنا. انت عاوز تفضحنا، ياخدونا للقاضي يجرسنا واخر النهار يجلدنا. بقولك انا السلطان. الله ينكد عليك. انا هوريك. انت وقعتلي منين الليلادي؟ زعق يا نجار، نادي زهرة البستان. يا راجل انت وطي صوتك هتفضحنا. زعق يا راجل. اسكت يا جاهل. زهرة البستان، زهرة البستان. انت مجنون يا راجل. زهرة البستان، زهرة البستان. هتودينا في داهية يا مجنون. زهرة البستان، زهرة البستان. مين اللي جوه كده؟ اهم قلنا ارحونا ارحمونا. انت فاهم انهم هيخرجونا ويسيبونا؟ انت قليل الادب، انا هوريك. طب بس اما تخلص من المصيبه اللي هتوقعنا فيها. ده مفيش حد في البيت. مين اللي كان بيزعق؟ ارحمونا ارحمونا. انت فين؟ هنا في الدولاب. الدولاب صحيح؟ افتحوا له الباب. وايه اللي دخلك الدولاب وقفل عليك الباب؟ اول افتحوا له وبعدين اسالوني. يعني عاشق ولا حرامي؟ افتح له الاول وبعدين اسمع كلامي. خد امسك النبوت. افتح له عطعوت. تعال هنا. استنى علي اما اخرج. الله، وكمان قلع هدومك؟ ده انت حل موتك. قبل ما تمد ايدك اعرف انك بتكلم سيدك. سيدي. سيدي الله. بصني كويس. الله الله الله، مولانا السلطان. الله مولانا. في حرس واقفين هناك. انا هروح اجيبهم. وهدومك فين يا مولانا؟ خدتهم زهرة البستان. في هنا في الدولاب راجل نجار قليل الادب. فين؟ افتح الدولاب ده. الله، ده في واحدة اهو. مولانا تعال هنا يا قليل الادب. تراخر بالقميص. الوقت صدقت ان انا السلطان؟ تعال هنا يا نجار. ده انا يا مولانا. الـ الـ الـ الـ الـ الله، مين؟ سماح يا مولانا. القاضي. الله، القاضي. ايه اللي جابك هنا؟ سماح يا مولانا. اما حكاية. القاضي والسلطان. ده لسه كمان. ايوه، طلع الراجل النجار ده قليل الادب. افتح لي الدولاب. شفت الراجل النجار ده كلمني ازاي؟ ما كانش يعرفك يا مولاي. تعالى. مولانا تعالى هنا يا قليل ال... مولانا انا. الله. مولانا مين؟ الامير. الامير. الامير. والقاضي والأمير. ده شيء كتير. افتحوا لنا العين الرابعة دي. طلعوا النجار. تعال يا نجار. سامحني يا مولاي، اصفع عني. أمر مولاي. حاجة محرجة. هاتوا العبايات اللي عليكم وروحوا هاتوا لنا طقم هدوم. أنا مش مصدق نفسي، كل ده يحصل لي. يا ويلك يا زهرة البستان، يا ويلك يا زهرة البستان. كل ما بفتكر الأربعة اللي حبستيهم. زمان الناس خرجوهم. ده انت فضحتيهم. يستاهلوا اللي جرى عليهم. انت ما تعبتيش يا امي؟ اول بلد نحصلها هنحط فيها رحلنا. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ده سهم. احنا مدبوعين. اقف عندك انت وهي. قوم يا كشمير. قوم يا امي. بقول لك اقف. اجري اجري. هضربكوا بالسهام. اجري اجري اجري يا كشمير. اجري. اقف احسن لكم. ايه أمي. أي. أمي. أي. أمي. اجري يا كشمير. أمي. اجري يا كشمير. أمي. أي. قلت لكم أقف أحسن لكم، مرضتوش. تعال هنا. إذا كنت وحش احترم ملك الموت اللي بيرفرف قدامك. ما أنتوا ما وقفتوش. أمي. أمي. ابني سامحني. سامحيني أنت يا أمي. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حرام عليك، حرام. أنا لابد أسحب جثتها. حرام حرام. السلطان عامل مكافأة للي يجيبها. كام؟ كيس ذهب. أنا هديك 3 كياس الذهب اللي معانا ده، خده كله. بس سيبني أدفن أمي. ولما يشوفوه. ويتولاها باللي خلقني. ولما يشوفوه. محدش هيشوفني ولا هرجع البلد دي. انت ما تعرفش ان الملك لو شافني يقتلني. ايوه صحيح. انا هديك 3 كياس. طيب يا كشمير، فين ال3 كياس؟ عندك في الخرج ده. عتقتك يا كشمير لوجه الله. كمان يلوبك ثواب. ساعدني اما اوري امي في التراب. تعال هدي. ودفنت امي ومشيت لوحدي حزين ابكي. لا معايا فلوس ولا معايا زاد ولا معايا ميه. غير الدموع اللي في عيني. وظل الشيخ يحكي وهو يبكي، وفجأة قفز الأمير قمر الدين فقد سمع مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.